سردينيا. معنا درك القوم اللي لقيناه في سردينيا هو هنايا بارامون اكسبيرسي حتى هو راح نحكيو معه. خويا السلام عليكم. سلام صحرتك لاباس اني جاي كمل قديتي ما جورناليست تبارك ونجي واه خويا لاباس لاباس خويا سامحني على الديرونجمون واه صحيبي واه ما كان حتى ديرونجمون صحيبي نورمال معرفت رجالك نوز حكينا كيف حتى شعورك هنايا صحيبيني مشوكي لدرك خلاه ربي بري وشوك صحيب كيف شوك اخويا صحيبي درك انا رحت لسردينيا ديت معايا البومزين تاعي وانا نعشق في البومزين تاعي ماش نزناد في عمر البومزين تاعي بومزين يا اخي مقنين كيما يقولوا مقنين يعطيك الصح شردوني رحت بيع لسردينيا قعدت تما من الاول ما هدروا معايا والو من بعد جا واحد تاع ميديكال لبس لبيض ودنيا قال لهم ما يقعدش البومزين هنا قلت له علاه صحيبي ما يقعدش درت معاه كيمك بلا فاصون هادي وفهم عليك الهضره ربي ساهل يفهم ولا ما يفهمش يا صحيبي فهم ليكسبريسيون تاع الوجه هيك تعرف عند البومان قال لي ما يقعدش فيه المرض قلت له كيما فيه المرض درت له ليزاناليز قال لي لا يروح يروح قلت له مالك عادي يروح البومزينة حتى انا نروح يا صحيبي عشان البومزين روح بين سير يا صحيبي وفيه غنى ما يفضش البومزين تاعي كاستازي وتكابليو تشو سنسلة ورا بعضها الله يبارك مالا داشق الغنى انت يا بين سير يا صحيبي ما نسمعش بس على الغنى انا تهادي وهادي وهادي يعني ولعزو الصباح نتقهوى بالبومزين إداعة الخلوي نحطوا الخلوية ونصبوا قهوة سمراء ويبدأ هو يغني زهو زهو زهو سعيد يا ربي كتر من انتالك وش هنقول لك ربي خليلك البومزين ربي عايشك يا صحيبي وقل لك راح يبدلوا القانون تقدر حتى تروح لسردينيا بزرافة سردينيا روحوا درك الاخ هدايا وبارامون مدمر مع باليش عماه خويا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله صافا تاعنا لاباس اخويا شبيك تهضر كيمك خويا كيمك اخويا ورت الهضره جدي الله يرحمه كان يحكي كيمك جدي خلاص بس بيان نسقسيك برك اخويا انت قالوا لي بس ما رجعوك من سردينيا ولا رجعتي وما فهمتش انا ديجا قالوا لك بابا خلاص وش انا نقول لك صحيبي عامه رجعت نحكي لك الحكايه احكي لي يا خويا مدابي انا نفهم انا اي حكايتي تقياس صحيبي تقيس ياسر على حكايتي انا صحيبي كنت في سردينيا نخدم بديت نخدم انا خادم بحر بديت نخدم لاباس بيا تما وش كنت تخدم خويا كنت نخدم بحري تم نتري الحوت انت هيك تعرف تدخلوا سردينيا سردينا ولاتشا انا لاتشا نحطها في كازيات والسردينا نحطها في كازيات هذه الخدمه صحيح خويا وكيف رجعت هنايا راني جايك سامحني حديتك طويل قلت لك صحيبي انا قاعد نخدم تو دانكو سون التليفون كي هزيت باين النمرو تاع البلاد هزيت قالوا لي شي بتاعكم ويطلع في الروح وك تعرف احنا مسلمين صحيبي نخافوا من والدين قلت نروح حتى نقول له سامحني يا الشايب الله يبارك أنا جايك يبارك فيك هزيت الفنوك أنا جابتني بعد رجعت بها وصلت لتما دخلت الكارتي لقيت الشايب مريح في قهوة وحط شيشة ونجبد ما بكتبي الخلاقة أنا غالب بس صحيبي يا خويا شبيك مهبولة تضرب باباك اي ظلام تم في وجهي عدت نشوفها خدمة انا خدمولي خدمة بيهبطوني من تم وعامل الحكاية باه ندي بنت عمي نزوجها وانا قلت لهم ما نزوجش البيريمي والسلام عليكم